محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه إخراط في التعليقات الجلية على شرح المقدمة الأجرمية. أقسام الخبر. نعم. نحن قلنا بأن المبتدأ والخبر مرفوعان، سبب رفع المبتدأ هو إيه؟ الاتباع. سبب رفع المبتدأ الاتباع. وقلنا بأن المبتدأ تارة يكون اسما ظاهرا وتارة يكون مضمرا. أنت مجتهد، من يعرف أنت مجتهد؟ نريد مجتهدا، نريد مجتهدا يعرف أنت مجتهد. في محل مبنى الفتح، محل رفع مبتدا. احسنت. نعم. طيب، أنتما مجتهدان، أنتما ضمير مبنى السكون في حمار المبتدا الألف، لأنه لأنه مثال. نحن مجتهدون، نحن مجتهدون. أيوة، خبر مرفوع الواو وناجر وذكر ايه فعل. هذا بالنسبة للمبتدأ. طيب، الخبر نقول ايضا من المرفوعات، لكن الخبر هذا له اقسام. نعم. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في التعليقات الجلية على شرح مقدمة العلوميين وفي الشيخ محمد بن طارق بن تيمية رحمه الله. أقسام الخبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد عنه زائد الصحيح، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والضرب والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام عمره وزيد جاء ليزور زيد. الشيخ رحمه الله قوله رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمراد بغير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة. نعم، يعني كلمة مفرد هذه لها مواضع. تارة نقول المفرد هو الواحد، هاتي اسما مفردا بنقول محمد، ده يسمى مفرد، اسم مفرد، محمد، علي، هند، خديجة. وتارة يراد بالمفرد بأنهما ليس جملة ولا شبه جملة، مثل معنى الآن أقسام الخبر. نقول خبر مفرد وخبر غير مفرد. غير مفرد يعني ما ليس جملة، ما كان جملة أو كان شبه إيه؟ جملة. يبقى ما نقول خبر مفرد يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة. وعليه مثلا، فلو قلنا الولدان مؤدبان، فمؤدبان خبر مفرد مع انه مثنى، بس منه مفرد، نوع مفرد. ليه مفرد؟ لانه ليس جمله ولا شبه جمله. المسلمون منتصرون، نقول المنتصرون خبر مفرد مع انه جمع. ليه؟ لانه ليس مفردا ولا شبه مفرد، ليس جمله ولا شبه ايه؟ جمله. لما نيجي مثلا في باب المنادى نقول هذا المنادى مثلا مفرد. ليه؟ يعني ايه مفرد؟ يعني ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يبقى اذا كلمه مفرد على حسب ايه؟ على حسب التعبير الذي سنستخدمه فيه أو الموضع الذي سنستخدمه فيه. فعندنا الخبر اسمه مفرد وغيره إيه؟ مفرد. المفرد اللي هو ما ليس جملة باسم جملة، والجملة تسمان اسميات وفعلية، وشبه الجملة ما كان ظرفا أو جرا ومجرورا. إذا عندنا الخبر على التفصيل كم؟ أربعة، اللي هو المفرد والظرف والجر والمجرور والفعل والفاعل والجملة الفعلية، والمثل الخبر هو جملة إيه؟ الإسمية، هو الجملة الإسمية. نعم. وعلى هذا فقول الرجلان قائلين نقول إن الخبر مفرد، وقولك المسلمون قائلون الخبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. أما إذا كان جملة شبه جملة فإنه يسمونه غير مفرد. قال المؤلف رحمه الله فالمفرد نحو زيد قائل لم أعرف مفرد اتفاق الإنسان ويغنه قال زين قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون لكان أحسن. لكان أحسن ليه؟ لأن عشان يشمل جميع الإيه؟ الأنواع، أنواع المفرد. طيب قال المؤلف وغير المفرد أربعة أشياء. ثم قال المؤلف رحمه الله وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والضرب والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. الجار والمجرور والضرب شبه الجمله والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره جمله. ومثل المؤلف رحمه الله بالخبر شبه الجمله بقوله نحو قولك زين في الجار وزين عندك. فقوله زين في الجار اعرابه زين المبتدا بالتالي خبر غير المفرد لانه جرار ومجرور. ومثاله زيد في المسجد، في المسجد خبر غير مفرد. ومثاله ايضا زيد على البعير، على البعير خبر غير مفرد. اذا كل خبر جار ومجرور فهو غير مفرد. والمثال الثاني نعم زيد في الدار، زيد هذه مثال مرفوع على مرفوعه الضمه في الدار جار ومجرور شبه جملة. بعض النحاة يقول جر ومجرور شبه جملة خبر، وبعض النحاة وهؤلاء القدامى يقولون متعلق بخبر محذوف. دائما شبه الجملة نقول متعلق بخبر ايه؟ محذوف. نقول مثلا في الدار هذا شبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر. اقول زيد كائن في الدار، زيد مستقر في الدار. الخبر هو كائن ومستقر، مش الخبر في الدار. لكن دايما شبه الجملة يتعلق بخبر، عشان كده نقول الخبر شبه جملة. شبه جملة ليه؟ لأن شبه الجملة دايما يكون متعلقا بالخبر. هناك تعبيرات زي ما طلعنا مثلا زي تعبير مثلا هذا فاعل مرفوع بالضمة، أو نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة مثلا. فهذه التعبيرات أو الصلاحات بيمشي عليها النحاة كلها صحيحة لكن بعضها أصح. فالأصح نحن نقول في الدار جار ومجرور شبه جملة متعلق بخبر المحذوف تقديره كائن أو إيه أو مستقل. نعم نعم لا هو أنت تخبر، أنت أسنت إلى القيام بزيد، والخبر هو المسند يحصل به تماما عن جنس. زيد قائم أخبر زيد أنه قائم، هذا وقت معه. يبقى هذا زيد في الدار. طيب زيد على البعير هذه أيضا جر مجرور. طيب بالنسبة للظرف إما مكان أو زمن، مكان مثل ايه؟ زيد عندك. طيب نعرف بقى زيد عندك، زيد عندك ما وعلامة رفعه الضمة ظرف زمن. مكان مبنى مبني على ايه؟ غمض ضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب تقول مضاف مضاف اليه، هل عندنا من انواع الخبر المضاف مضاف اليه؟ ما عندناش من انواع الخبر مضاف مضاف اليه. هنقول ايه بقى هنا؟ شبه الجمله اللي هو المكون من الضاف شبه الجمله ماله؟ هنقول في محل رفع خبر ولا هنقول ايه؟ هنقول متعلق بخبر ايه محدود. محمد كائن عندك، مستقر عندك. ولو قلت شبه جمله خبر محل رفع خبر مفيش اشكال، لكن الاصح ان تقول متعلق. هذا تعبير القدامى وهذا اعراب القدامى. نعم. طيب زيد خلف الدار كله طبعا انتهى. طيب نجيب الخبر اللي هو جمله. هذا بالنسبه للخبر شبه الجمله، ده شبه الجمله اما ظرف واما جر وايه ومجرور. هات جمله فيها خبر شبه جمله ها غير اللي احنا جبناه. هات جمله فيها خبر شبه جمله ها ها. زيد امامك اعرف ماشي امامك ايه ظرف ايه ظرف زمان ولا مكان؟ الظروف معربه ولا مبنيه؟ معربه معاده الان. طب حيث حيث معرضة من مين؟ طب أمامة منصور. طيب وأين الخبر؟ متعلق بخبر محدود. نعم تمام. طيب هات خبر الجملة. نعم لا مش هنفش نخبر عايزين يعني خبر اللي هو الجملة الفعلية. لا اقرأ هنشوف بعد ما نقرأ. قوله رحمه الله زيد قام أبوه وقوله رحمه الله زيد قام أبوه جملة قام أبوه خبر غير مفرد أيضا لأنه فعل مع تعيين وعليه فإذا رأيت الخبر فعلا مع تعيين وهو غير مفرد لذلك إذا رأيته فعلا وناهد فاعل فهو غير مفرد تقول زيد أوكل طعامه جملة أوكل طعامه خبر غير مفرد لأنه مركب من فعل وجاي الفاعل. نعم. ومثال ذلك أيضا زيد سرق متاعه الخبر أيضا غير مفرد لأنه مطور من فعل ونائب فاعل وعلى هذا المكان. نعم يبقى الخبر هنا نوع جملة إيه؟ فعلي. زيد كتب الضرب. أعرف أفهم. أين الفاعل؟ ضمير مفصل. وجملة خبر في محل رفع خبر المفصل. يبقى ما نوع الخبر هنا؟ جملة فعلية. لكن احنا نقول في محل رفع خبر. ليه؟ لان الخبر مرفوع. احنا قلنا دايما الخبر ايه؟ مرفوع. دايما قلنا الخبر مرفوع. فيبقى هذه الجملة في محل رفع خبر. لكن مثلا ما نيجي مثلا في الحال منصوب. انا بالجملة في محل نصب حال. يبقى كلمه في محل ديت لازم نعطي الحكم الاعراب الاصلي في محل رفع مبتدا، في محل رفع خبر، في محل نص حال، يبقى على حسب الموقع الايه الاعرابي. طيب نعم. وقوله رحمه الله وقوله رحمه الله ذلك جاريته دائما جاريته مبتدا الثاني وجاريته خبر المبتدا الثاني. فاذا كان خبر المبتدا وخبر فهو غير مطلق وكان ذلك غيره زيد خطه حسن. زيد خطه حسن خطوه كلها مبتدا مضاف البغوية وحسن خبر المبتدا الثاني. وهذا طبعا يتفرع عن المعنى، يتفرع عن المعنى احنا نخبر عن زيد بانه حسن ولا بانه خطه ولا بانه ولا بانه خط خطاه حسن. نعم نقول زيد نخبر عنه خطوه حسن، يبقى هذا أخبرنا عنه بجملة. نيجي على الجملة هذه نشوف هي اسمية ولا فعلية، ننظر هي بدأ بإيه بإسم، يبقى اسمية مبتدأ وخبر، نسميه مبتدأ ثاني وحسن ليس إخبارا عن زيد بل إخبارا عن إيه عن الخط، عن الخط ده خبر مبتدأ الثاني. أين خبر المبتدأ الأول؟ الجملة الاسمية، الجملة إيه الاسمية. يبقى احنا بنرى ان الاعراب يتفرع عن فهم المعنى. جئنا هو عندنا الجمله زيد خطوه حسن، هذه الجمله بدا بايه بايه، يبقى عندنا الجمله دي اسميه ولا فعليه؟ اسميه. يبقى نحجر نفسنا في مبتدا وايه وخبر. جبنا المبتدا مفيش فيه اشكال زيد، هذا لا اشكال فيه. طيب عايز الخبر، انا قلنا الخبر اللي بيتم بيه الفائدة، تتم بيه الفائدة. طيب فين الفائدة؟ تتم بيه، تتم بزيد ولا تتم بحسن، تتم بخط ولا تتم بحسن، ولا تتم بإنه خط حسن؟ خطوه حسن. مثل ما تقول مثلا جورج أخلاقه سيئة مثلا، أن تفرع عن جورج بإنه إيه؟ بإنه أخلاقه وبإنه سيئة أخلاقه سيئة. يبقى هذه جملة الإخبار، جملة الإخبار هذه فعلية ولا إسمية؟ ها؟ إسمية من مبتدأ وخبر، ثم نقول هذا في محل نصب إيه؟ في محل رفع إيه؟ خبر المنصب. نعم. ومثال ذلك أيضا زيد هو نفس الرحمن علم القرآن. أين الخبر؟ علم القرآن نوعه جملة فعلية، جملة فعلية. القرآن لفظه معجز، القرآن لفظه معجز. أين الخبر؟ لفظه معجز نوعه جملة إيه؟ جملة اسمية. طيب السنة مبينة للقرآن، أين الخبر؟ مبينة للقرآن. ما نوع الخبر؟ تتمشى على الخط، احنا زي ما نرسمكم خط معين. أين الخبر؟ مبينة. الخبر مفرد ولا جملة؟ شبه جملة مفرد. السنة مبينة للقرآن، والقرآن جار ومجرور متعلق بالخبر. يبقى الخبر مفرد مبينة. الدرس سهل الفهم، ما نوع الخبر؟ أين الخبر؟ خدت انتبهكم. سهل. طيب حولها إلى جملة، مش عايزين إجابة جماعية، حولها. احنا قلنا الدرس سهل الفهم ابي سهل الخبر خلاص مفرد نصحت انتم بيه. طيب حولوها بقى لايه؟ الى جمله طارقا اسميه وطارقا فعليه. ما هي اسمه؟ ها ايه سهل فهمو. طيب سهل فهمو نوع الخبر جمله فعليه. جمله فعليه مكونه من فعل وفاعل. طيب نخليها جمله اسميه قولي اخرى ولا كان معاك الفعل هي بس ها ابراهيم سهل فهمه دي جمله ايه اسميه سهل فهمه يبقى الدرس سهل فهمه ها فهمه سهل ماشي كل واحد نعم أنه إذا كان صور جارا أو مجرورا أو ظرفا أو فعلا وفاعلا أو فعلا ونائب فاعل أو مبتدا وخبرا فهو غير مفرد ولكن الكفر والإعراب نحو الجار والمنظور والظرف شبه جملة ويسمون الفعل والفاعل والفعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر جملة وذلك هو الإعراب الشخصية التي ذكرها الطريق رحمه المثال الأول خلاص يعني إذا استنتج من هذا الدرس أن أقسام الخبر على ثلاثة مفرد وجملة وشبه جملة أو نقول عن اثنين مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة وغير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة. جملة يعني اسمية أو فعلية. شبه جملة اللي هو الظرف والجار والايه والمجرور. ظرف والجار والمجرور كما قلنا في اعراب الظرف والجار والمجرور بنقول متعلق بايه بخبر المحذوف خبر. طيب واضح ده يا اخوان؟ في حد مش واضح عنده هذا؟ طيب في حد عايز يعيد الخلاصه ديت يسمعنا الخلاصه ديت بس ما يكونش قال قبل كده خالص. عايزين واحد جديد جديد قوله ها عندي واحد جديد ده جديد صعب. طبعا عندي واحد شبه جديد. شبه جديد يكون متعلق بايه؟ طيب ها يكون مفردا احسن يعني ذا الزيدان قائمان او الزيدان قائمون دي مفرد. نعم غير مفرد. ايوه خلي بالكم يا اخوان ان اللي بيستصعب النحو النحو خلص يعني النحو خلص هو إذا عرفت جملة اسمية وفعلية كل كلامنا 90% أصلا يتوقف على معرفة الاسمية والفعلية. الحاجات بقى دقيقة جدا هذا من باب الاشتغال هذا من باب الإعلال هذا مثلا تمييز ولا حال هذا نوع التمييز هنا دي حاجات بقى تجي دقيقة دي 10%. إنما كل الكلام عبارة عن إيه؟ أنت الآن لما تيجي تخطب في الناس مثلا هتقول مثلا إن الله تبارك وتعالى شرع لنا دينا عظيما خلاص دي كلها جملة اسمية وجملة فعلية يعني مش ما فيش نعبات إن الله خلاص انت نصبت الله عشان بعد ايه إن هذا تأتينا شرع لنا دينا مفعول به عظيما صفة. لكن يقول مثلا إن الله شرع لنا دين عظيم اعتبروا به يبقى لخبط. فالنحو مش صعب. النحو جملة اسمية وجملة فعلية. النحو ده جملة اسمية وجملة فعلية حتى اللي بيقع عنده خلل فيما عدا الجملة اسمية فعلية ما حدش بيلحظ يعني تلاقيه نادر جدا نادر ان حد يفهمه لكن الغالب أقول الشيخ هنا سبيل. فإحنا مش عايزين يا جماعة نستصعد ونحن يعني نقول مثلا يخلص الشيخ عشان نتغدى. لا، لأن صراحة هذا القالب اللي أنت بتؤدي فيه دعوتك، شوف الفصيح على المنبر بيأخذ لب الناس، إنما مثلا بيطلع بقول معلومة جيدة وطيبة وكل شيء، لكن في أسلوب تبعة وفي أسلوب كذا تجد الناس ينصرف. فإن كما قال صفر منا البيان إلى سحر، البيان هذا سحر فعلا، سحر يسحر الناس. فالنحو مش صعب يا جماعة، النحو جملة اسمية جملة فعلية، جملة اسمية جملة فعلية، هذا الغالب في النحو. بيتفرع بقى عن هذا أشياء دقيقة يعني تفهم بعد ذلك. لما جملة اسمية جملة فعلية، بدأت باسم بات اسمية يبقى تعلم ومتدر وخبر، بدأت الفعل بات فعلي يبقى تشوف فعل وإيه وفعل. هذا الغالب، هذا الغالب. أي شيء يعني هتقرأه هيكون هذا هو المطلوب منك. طيب نتوقف عند هذا.